وسلم. السبب الأخير أن يعتقد العالم أن هناك ما يمنع من العمل بالحديث. السبب الثامن اعتقاده أن دلالة الحديث قد عارضها مثلها فيأتي عام، فيعتقد العالم أن هناك خاصا قد عارضها. وأضرب لكم مثالا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. وهذا عام في الزمان، يشمل كل زمان، إذا دخلت بعد العصر، إذا دخلت بعد الظهر، إذا دخلت قبل الظهر، إذا دخلت بعد العشاء، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فقال بعض الفقهاء: تحية المسجد مشروعة حتى في وقت النهي لهذا العموم، فخالفهم غيرهم وقالوا تحية المسجد غير مشروعة في وقت النهي، بل من دخل في وقت النهي يجلس. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، وهذا عام لكل صلاة إلا ما أجمع عليه، يعني يشمل كل صلاة، انتبهوا. فهؤلاء قالوا هذا عام من جهة الصلاة، يشمل كل صلاة إلا ما أجمع عليه وهو الفرض، فتبقى بقية الصلوات منهيا عنها في هذا الوقت. فهؤلاء قالوا هذا الحديث عام في الصلاة خاص في الوقت، فيقدم على حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الآخرون قالوا هذا عام في الزمان خاص في الصلاة، فيقدم على حديث النهي، فالصلاة ذات السبب تفعل في وقت النهي. فهذا السبب الذي هو اعتقاد وجود ما يعارض الحديث مما هو مثله أو أقوى منه يجعل العلماء يختلفون. ليس معنى هذا أن هذا تعمد ترك الحديث، لكن يقول أنا أترك هذا الحديث لحديث أقوى منه في الدلالة، والذي يقابله يقول أنا أترك حديثك لحديث أقوى منه في الدلالة، والكل معذور حيث انتهى إلى ما علم. والسبب التاسع الاختلاف في مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، الاختلاف في مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فيختلف العلماء لاختلافهم في الحكمة المقصودة. ومن ذلك ما وقع في زمن الصحابة، بل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. واضح، لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة. لكن اختلف الصحابة في مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لماذا قال هذا؟ ما هي الحكمة؟ قال بعضهم مقصوده أن لا نصلي العصر إلا في بني قريظة، فلم يصلوا العصر إلا في بني قريظة. وقال بعضهم مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن نسرع، فنحن نصلي ونبادر، فصلوا في الطريق. الأولون قالوا وإن فات الوقت، والآخر قال والمقصود الإسراع وليس الخروج عن الوقت، فصلوا في الطريق، فلم يلوم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ولا هؤلاء، لأنهم استنبطوا معنى صحيحا لمراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. ولذلك الفقهاء مثلا اختلفوا في بعض صور الخطبة على الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، فبعض أهل العلم قالوا لا تجوز الخطبة على الخطبة مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه. الإمام مالك قال المعنى المقصود أن لا تقع العداوة بسبب هذا، فإذا اندفعت العداوة جازت، كأن يستأذنه، يستأذن يذهب إليه يقول يا أخي أنت خطبت بنت فلان وأنا والله لي نية أن أخطبها، فهل تأذن لي أن أتقدم؟ وهم يختارون من يرونه أصلح. إذا قال له طيب ولا حرج، أبدا يا أخي، أجاز الإمام مالك هذه الصورة مع أنه خطب على خطبة أخي. لماذا؟ قال لأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقع العداوة بين المؤمنين بسبب هذا، فإذا اندفعت العداوة جازت. إذن قد يختلف العلماء في الحديث وإن كان لفظه صريحا لاختلافهم في مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن السلف كانوا يعتنون بالحكمة من النص، وكان لذلك أثر كبير في امتثالهم. السبب الأخير أن يعتقد العالم أن هناك ما يمنع من العمل بالحديث، أن يعتقد العالم أن هناك ما يمنع من العمل بالحديث. الحديث صحيح ومعناه واضح، لكن يعتقد العالم أنه يوجد مانع، لأن تعرفون القاعدة الشرعية المضطردة أنه لا بد في الأمر من حصول المقتضي وانتفاء المانع. في جميع الأمور لا بد من حصول المقتضي السبب وانتفاء المانع، فقد يبلغ الحديث الإمامة ويكون صحيحا عنده ويكون لفظه واضحا عنده، لكن يعتقد أنه يوجد ما يمنع من العمل به، مثل أن يعتقد أن هناك إجماعا، أن يعتقد أن هناك إجماعا، وإذا وجد الإجماع فإنه لا يجوز أن يخالف ولو ظهر للإنسان دليل في ظنه أنه يدل على خلاف الإجماع، وهذا مفروغ منه. إذا ثبت الإجماع فهو الحق، ولذلك مما يضعف به الحديث عند المحدثين أن تترك الأمة كلها العمل به، قد لا يكون في إسناده ما يدل على ضعف، لكن نجد أن الأمة كلها قد تركت العمل به. هنا يدل هذا على أن الحديث فيه ضعف وفيه علة خفية، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على باطل، فلو كان الحديث صحيحا لكان تركه باطلا فلا تجتمع عليه الأمة، فلما اجتمعت الأمة على خلافه دل ذلك على أن فيه علة خفية. ومن ذلك حديث النداء بأن من أدركه الغروب ولم يطف طواف الإفاضة يرجع حراما كما كان، عند أبي داود وغيره. بعض أهل العلم صححه مع أن الذي يظهر والله أعلم أن في إسناده ضعفا، لكن بعض العلم صحح إسناده بل قال به من مشايخنا الكبار المتأخرين. وجدنا أن العلماء يقررون في كتبهم أن هذا الحديث ضعيف لأن الأمة مجمعة على ترك العمل به عبر قرونها من بعد زمن التابعين إلى زمن الإمام الألباني، ما في أحد عمل بهذا الحديث، فدل هذا على ضعف الحديث. طيب، قد يعتقد العالم أن هناك إجماعا، وما دام أن هناك إجماعا فإنه يمنع العمل بالحديث الذي يخالف الإجماع، وهذا صحيح، لكن لو دقق لوجد أن الإجماع غير صحيح، فهو معذور باعتبار أنه اعتقد الإجماع ما علم بالخلاف، فالمانع موجود في حقه ولا ليس موجودا؟ موجود في حقه، لكن من جاء بعده نظر في المسألة وعرف أن هناك خلافا فإنه في هذه الحال يكون معذورا. مثال ذلك مثلا كون طلاق الثلاث يقع واحدة، كون طلاق الثلاث يقع واحدة، ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة، ثم في زمن عمر رضي الله عنه لما رأى تلاعبهم بالطلاق أجرى عليهم الثلاث ثلاثا، ثلاث طلقات حتى يزجرهم عن التلاعب بالطلاق. فأكثر أهل العلم لم يعملوا بالحديث أن طلاق الثلاث يقع واحدة، مع أن جميع الأحاديث في هذه المسألة أنه واحدة. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا أن الأمة أجمعت على أن طلاق الثلاث يقع ثلاثة، فما دام الأمة أجمعت لم يبقى مجال للعمل بتلك الأحاديث. بينما رأى بعض أهل العلم أن هذا الإجماع غير صحيح وأن هناك من خالف، وذكروا من خالف، وممن نظر في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابتلي وسجن بسبب فتواه في طلاق الثلاث. وبعض أهل العلم قالوا من عرف بالتساهل والتلاعب وعدم احترام الشعائر الدينية يقع الطلاق عليه ثلاثا إذا طلق ثلاثا، كما فعل عمر رضي الله عنه بأولئك القوم. أما من عرف بالورع والديانة والتثبت وعدم التلاعب لكن زل فطلقها ثلاثا في مجلس واحد، قالوا تقع عليه واحدة، ولم يثبت الإجماع المانع. فهذا الأمر مما يعذر به العلماء، فمن اعتقد وجود المانع من العمل بالحديث فلم يعمل به لذلك فإنه لا لوم عليه ولا ذم، ولكن من علم أن المانع غير موجود لم يجوز له أن يتمسك بقوله. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأسباب ولم يذكرها كلها، أنا أضفت سببين، قال وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بها لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء، والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا. انتبهوا لهذه القضية. شيخ الإسلام يقول في حكمنا على عالم من أئمة الإسلام خالف الحديث في حكمه نعتقد أن له عذرا، والغالب أنها ما ذكرناه، لكن قد يكون له عذر غير هذا، لكن نجزم أن له عذرا بالنسبة للحكم عليه. لكن نحن، هذا تمام كلام شيخ الإسلام، لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز أن نعدل عن قول ظهرت لنا حجته إلى قول لم تظهر لنا. نحن وإن كنا نجوز ونقول إن الإمام قد يكون عنده عذر لم يبلغنا، فإن الواجب علينا أن نعمل بما علمنا من حيث الحكم. فما يجوز يأتي واحد يقول يمكن عند الإمام دليل ما عرفناه أقوى من هذا الحديث الذي تذكرونه لنا، ما لم يبلغنا لا نكلف به. هذه قاعدة الشريعة، ما لم يبلغنا لا نكلف به، ولا يبنى ديننا على أوهام. فنحن من حيث الأحكام نأخذ بما ظهر لنا. ثم ذكر الشيخ قضية مهمة جدا، لأن بعض الناس إذا وجد الإمام خالف حديثا قال هذا يحل الحرام ويحرم الحلال فكيف يكون إماما. والحقيقة يا إخوة أن هذا لا تجده من المتجردين، ولذلك حتى الذين يفعلون هذا لا يفعلونه مع كل الأئمة. نحن نعلم بواقع نظرنا الفقهي أن جميع الأئمة وقعت منهم مخالفات لبعض الأحاديث التي علمناها نحن بعذر من الأعداء. تجد أنه ليس عندهم إشكال أن الإمام مالكا خالف الحديث في حكمه لعذر، أو أن الشافعية خالف الحديث لعذر، أو أن أحمد خالف الحديث لعذر، لكن أبا حنيفة لا، رأس شيطان. هذا ليس من التجرد للحق شيء، ويعود إلى أسباب نفسية. الأئمة كلهم على مدار واحد. فنبه شيخ الإسلام ابن تيمية على قضية كبرى، وهو أن الذم لا يلحق المعذور. فقال وإذا كان الترك، يعني ترك الحديث، يكون لبعض هذه الأسباب، فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب. بعضهم والعياذ بالله يقول نحن نجزم أن أبا حنيفة يعاقب في قبره لمخالفته الأحاديث، وبعضهم من سوء حاله يقول لا نسميه أبا حنيفة ويسمونه باسم آخر. ننزه أسماعكم عنه. يقول شيخ الإسلام لا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله، وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو عذاب فلا يجوز أن يقال إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا الوعيد. قال شيخ الإسلام: وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا، وهذا مما لا نعلم فيه بين الأمة فيه خلافا إلا شيئا يحكى عن معتزلة بغداد، والمعتزلة لا قيمة لهم في الإجماع مطلقا ولا يلتفت إليه، فهم رؤوس بدع. قال: ولهذا كان هذا العالم وإن خالف الحديث مأجورا محمودا لأجل اجتهاده. قال الله سبحانه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. يقول شيخ الإسلام تيمية: فاختص الله سليمان عليه السلام بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم. سليمان عليه السلام فهم القضية، ومعنى ذلك أن داود عليه السلام أخطأ فيها، لكن كلا الحكمين محمود. وإن اختص سليمان عليه السلام بالفهم، وانتبهوا يا إخوة، ترى قضية وصف الخطأ شرعا ليست ذما، لأن الخطأ وصف للقول وليس للقائل. قال: وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فتبين أن المجتهد مع خطائه له أجر، وذلك لأجل اجتهاده، وخطأه مغفور له، لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام، يعني من رجل واحد أن يكون كل كلامه صوابا، متعذر. وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كان الأئمة الأربعة من أعظم علماء الأمة، وانتشر فقههم في أمصار الأمة. الإعلام بسيرة الأئمة الأربعة الأعلام للشيخ الدكتور سليمان بن سليم الرحيلي حفظه الله.